أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله تعالى: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فآمنوا أي صدقوا بوجوب وجود الله تعالى، وآمنوا أيضا برسوله، وإنما حذفه المصنف ولم يذكره لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسل، إذ لا إيمان لمن لم يؤمن بهما، فكأنه ذكرهما. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى عطف بالفاء قوله فآمنوا إشارة إلى أن ما بعدها مسبب عما قبلها، وهو قوله شرح صدورهم، فبسبب أن الله تعالى شرح صدورهم ونور قلوبهم حصل لهم الإيمان الكامل، فآمنوا مخلصين بقلوبهم ناطقين بألسنتهم عاملين بجوارحهم. وإنما قدم المصنف رحمه الله تعالى المجرور على متعلقه لتستقيم الفواصل التي هي حلية الكلام وزينته. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى جمع هنا بين ثلاثة أمور: الإخلاص بالقلب وهو روح العبادة ولبها، والنطق باللسان أي التلفظ بالشهادتين لمن هو قادر على التلفظ بهما، والأمر الثالث الأعمال بالجوارح. وأما الإخلاص في الأعمال فهو على ثلاثة أقسام، لأن إخلاص كل أحد في أعماله وأفعاله على حسب مقامه وحاله. الأول إخلاص الأبرار، وهو أن يكون الباعث على العمل طلبوا ما وعد الله تعالى به المخلصين من جزيل التواب وحسن المآب وخوف ما أوعد به المخلطين من أليم العذاب وسوء الحساب. النوع الثاني من أنواع الإخلاص إخلاص المحبين، وهو أن يكون الباعث على العمل إجلال الله تعالى وتعظيمه ومحبته والقيام بشكره لأنه أهل لذلك، ولو لم تكن نار ولا جنة. النوع الثالث من أنواع الإخلاص في العمل إخلاص المقربين، وهو أن يكون الباعث على العمل إجلال الله تعالى وتعظيمه ومحبته والقيام بشكره مع الفناء عن رؤية النفس وأفعالها. وشهودهم انفراد الله تعالى بتحريكهم وتسكينهم، فهم لا يرون لأنفسهم عملا، لأنهم يرون أن الله عز وجل هو المتصرف في أبدانهم وفي أفعالهم وفي حركاتهم وسكناتهم، ويعبر بهذا القسم بسر الإخلاص. قال في الحكم: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، ويعبر عنه بالصدق في الإخلاص، وصاحبه مسلوك به سبيلا. صاحبه مسلوك به سبيل التوحيد أو سبيل التوحيد واليقين، وهو من التحقيق بمعنى قوله تعالى: إياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، لا بأنفسنا وحولنا وقوتنا. وأما القسمان الأولان فمن التحقيق بمعنى قوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نشرك في عبادتنا غيرك، ولا نشرك في عبادتنا غيرك والله أعلم. انتهى من العلامة السوس بتصرفه. والعلامة السوسدة توفي سنة 82 و100 من الهجرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعلموا ما علمهم. هذا أيضا من نتائج قوله سابقا: شرح صدور المؤمنين. وتعلموا أي الذين آمنوا، بمعنى فهموا معنى ما علمهم الله، وذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقوا في حياتهم وعملوا به وانتهوا عما نهوا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنهي والترك مقدم على الفعل، أي ترك المعاصي والرذائل مقدم على فعل الفضائل، ولهذا اشتهر قولهم: التخلية قبل التحلية. فالتحلي والتزين بالأوصاف الحميدة والأخلاق الحسنة إلى غيرها من أنواع الطاعات مقدم عليه ترك الأوصاف الغير الحميدة والأخلاق الفاسدة إلى غير ذلك من المعاصي، وبضدها تتميز الأشياء. وأحب أن أضيف أو نضيف هنا فائدة، وهي لأن الترك ما تصنيفه في المقولة العشر، فأقول إن الترك فعل وليس كف وليس كيف. العلم كيف، والترك هنا فعل، وإذا قلت فعل فإنه فعل قوي. كيف ذلك؟ إن العلماء اعتبروا في الترك، اعتبروا فيه تلك المنازعات الداخلية التي تقع داخل الإنسان، فالإنسان لا يترك المعصية إلا بعد منازعة قوية وقعت داخله، فهي بمثابة حرب داخلية تقع داخل الإنسان. ومن هنا قالوا بأن الترك فعل. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.